الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله غفور رحيم وإن

صدق الله.